كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات لقائي معكم ثمرات العقول. سأذكر هذه الحكمة القرآنية وهذه الحقيقة الربانية. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، وأكملوا معي، فهي آية واضحة ومشهورة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه آية عظيمة في سورة الرحمن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما معنى هل هنا؟ هنا هل بمعنى النفي، يعني عند الله سبحانه وتعالى ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن مع من؟ مع الله عز وجل. فإن أحسنت يقينا يحسن الله سبحانه وتعالى إليك، أما مع البشر لا، يمكن أن تحسن ويسيئون إليك. أما مع الله سبحانه وتعالى فثق وأيقن أن أي عمل تقدم في سبيل الله تبتغي به وجهه ومرضاته فإن الله سبحانه وتعالى سيدخره لك ويحسن إليك. بل ربنا سبحانه وتعالى كما ذكر عن نفسه، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول عن نفسه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فربنا سبحانه وتعالى شاكر، بل ربنا سبحانه وتعالى شكور. يقول ربنا عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ما يمكن أن يعمل الإنسان عملا يبتغي به وجه الله عز وجل حتى وإن كان عملا يسيرا إلا ويشكر الله سبحانه وتعالى له. وهنا أعود إلى الآية السابقة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أي خير، حتى ولو كانت تمرة، حتى ولو كان نصف تمرة، حتى ولو كان نية صادقة، حتى ولو كان ابتسامة طاهرة، حتى ولو كانت نصيحة وتوجيه، حتى ولو كانت وضع يد على طفل مسكين، أو كانت مداعبة لزوجتك، أو كانت عبارة عن عفو عن من أخطأ عليك، فإن الله شاكر عليم، يشكرها لك، يضاعف لك الأجر والثواب يوم القيامة، بل يسعدك حتى في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول في سورة الكهف، وكونوا معي في هذه الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ربنا سبحانه وتعالى يؤكد لنا، وكأن الآية تقول اعملوا، لا تخافوا من أن يهضمكم الله سبحانه وتعالى، لا تخافوا من أن يظلمكم الله عز وجل، لا تخافوا من أن ينسى الله سبحانه وتعالى عملكم. كل ما تقدمونه في سبيل الله سبحانه وتعالى، للصغير، للكبير، حتى للجماد، حتى للحيوان، حتى للمسلم، حتى للكافر، فإن الله عز وجل مدخره لكم. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح أعظم من الجبل. تذكروا دائما وأبدا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انقشوها في قلوبكم، تحدثوا عنها دائما وأبدا، حثوا أزواجكم، حثوا بناتكم، حثوا أولادكم على أن يحسنوا في هذا الخلق الذي قال الله عز وجل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسنوا يعني أتقنوا في عبادة الله عز وجل كما أتقن الله عز وجل خلقكم، الذي أعطى كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وكذلك أحسنوا إلى خلق الله سبحانه وتعالى حتى يتم الله عز وجل عليكم نعمته. لماذا أحسن؟ لأن الله أحسن إلي. وأحسنوا وأحسن كما أحسن الله إليك. من المستفيد الأكبر والأعظم من هذا الإحسان؟ إنه أنا. قال الله سبحانه وتعالى، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحسنين. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر.